الناس كل تعرف اللي صار ما بين السيد رئيس الجمهورية والسيد الكاتب العام للنقابة الوطنية للقوات الأمن الداخلي السيد نبيل العياري يوم 8 فيفري. اللقاء خلينا منها تعهدات من السيد الرئيس أن فما مشروع مسقط من وزارة الداخلية ماهوش باش يتعدى. أخذنا منها أن تحصيل الوضعيات المادية باش يكون في شهر جانفي. أخذنا منها زاد أن باش ناخذوا كيما القطاعات بتاع الدولة لأن خاطر احنا قطاع من قطاعات الدولة. هذا كل تعهدات تعهد بها السيد الرئيس وفي إطار احترام أعلى سلطة في البلاد واحترام الدستور لأن يمثل علوية الدستور في البلاد والضامن الوحيد للحريات والدستور في البلاد. حبينا نعلقوا البيان عدد ثلاثة اللي فيه الحركات التصعيدية. واليوم لاحظنا وبعد اجتماع الهيئة النقابية الموسعة في صفاقس أن سلطة الإشراف في وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ما هيش قاعدة تعاطي إيجابي مع اللقاء اللي صار ما بين السيد رئيس الجمهورية والسيد الكاتب العام. بمعنى ناس قاعدة تربح بينا بالوقت تحبوا يعدوا المشروع المسقط مشروع الإدارة يحبوا ثم ناس حابة تربح بينا الوقت. بالنسبة ليوم الخميس اعتصام كبير مش يكون في القصبة مش الأمنيين كل احنا في اللي كان شفت البيان متاعنا بينا ان باش نقاوم الجريمة والإرهاب هذا ما عندناش فيه مزية وباش نحمي حدود البلاد هذا على عكس ما يروجوا له برشا ناس أخرين باش يكون تجمع كبير أكثر من التجمع اللي صار قدام قصر قرطاج وبدون تعطيل لسير العمل العادي بحكم احنا في ظرف مش عادي بحكم ان احنا نواجه في الجريمة وفي الإرهاب ناسنا باش تخدم والعباد باش تطالب حقوقها. بداية من اليوم بالنسبة للنقابة الوطنية لإخواتنا من الداخلي باش تقاطع جميع الأنشطة الثقافية والرياضية في البلاد مترقمة جميع الأبواب تكلمنا مع على سلطة في البلاد ثم أطراف الحكومة ما تحبش الخير للبلاد هذه ما تحبش الخير للأمنيين قاعدة تتعامل معنا. هذا التساؤل الكبير اللي قاعدين نتساله فيه. النقابة الوطنية أكبر هيكل نقابي أمني في البلاد النقابة الأولى في البلاد النقابة الأم يتعاملوا معها الأطراف بالطريقة هذه. كنا خذنا عهد وعد من السيد رئيس الجمهورية أن على ثلاث حوايج أهم حاجة أنه المشروع هذا المشراضي عليه الأسلاك الأربعة والأمنيين ما يتعداش أن التسوية تكون بداية من شهر جافي كيما الناس الكل وكيما معمول به في البلاد كيما كان تلاحظ أنت في القطاعات متاع الدولة الكل وناخذوا كيفنا كيف قطاعات الدولة الكل هذا واحتراما للسيد الرئيس ولعلوية القانون والدستور عملنا علقنا البيان عدد ثلاثة احتراما في الدستور وفي السيد رئيس الجمهورية. اليوم نشوفوا فما أطراف ما بتحبش تعامل معنا بالمبدأ هذا والمنطق هذا. يا أخويا بالنسبة لنا احنا رانا مساعدين وحقوقنا رانا باش ناخذوها ومش مسمين فيها من الأخر.